الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي، مرحبا بأهلي وأحبابي. فأبدأ هذا اللقاء بتذكرة جاءت من موقف جليل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه فوجدهم قد جلسوا في المسجد، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا به إلى نعمة الإسلام. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله، ما أجلسنا إلا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. وأجل والله، فإن الله عز وجل يباهي بكم جميعا الملائكة. وقد صح في الحديث الذي رواه مسلم أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا. والأجمل من ذلك والأفضل من كل ذلك: وذكرهم الله عز وجل في من عنده. يعني إن شاء الله ربنا يجعل هذه السلسلة حاليا لنا إلى دخول جنة الرحمن والنعيم في الجنان حيث رؤية وجه عظيم الرحمن سبحانه وتعالى. النهاردة هنبدأ حديثنا كما وعدنا المرة اللي فاتت مع الأدلة على عذاب القبر ونعيم من الكتاب والسنة. شوف اللفظ حبيبي إيه؟ أدلة على عذاب القبر وإيه؟ ونعيم. ما قلناش عذاب القبر بس، عشان النهاردة اللي بينكروا عذاب القبر ونعيم ده بينكروا أمر من الدين معلوم بالضرورة، ولا يجوز هذا. يعني لا يجوز الإنسان ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. فعذاب القبر ونعيم القبر ثابتان بالكتاب والسنة من المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وبيقول قبل ما نبدأ في الكلام عن إثبات عذاب القبر أو نعيم القبر، بيقول قبل ما نبدأ: طب ما إيه رأيكم؟ ما نحل المشكلة من أولها. حل المشكلة إزاي؟ هو الإنسان لما بيكون يعني على سبيل المثال مسافر بلد، وهو مسافر البلد ديت مش عارف البلد دي فيها أكل وشرب ولا ما فيهاش، يقعد يسأل يمين وشمال: طب ما نحل المشكلة، خد معاك أكل وشرب. انت داخل القبر، يا ترى القبر ده فيه نعيم ولا فيه عذاب؟ خد الزاد واحسن الظن بالله وادخل القبر تجد النعيم ان شاء الله. يبقى ناخد الاسباب. زي اللي بيتناقش: يا ترى تارك الصلاه ده كافر ولا مش كافر؟ بدل ما تختلف هو كافر ولا مسلم، خليه يصلي وانتهت المشكله. خليه يصلي ايه وانتهت المشكله. يبقى اذا قبل ما نقعد نتناقش ونتجادل في اثبات عذاب القبر او ما فيش او فيه، لا، فيه ان شاء الله عذاب ونعيم. ربنا يجعلنا من أهل النعيم في القبر إن شاء الله، ونسأل الله أن يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة. إذا بدلا ما نجادل في هذا أو ذاك، لا، إحنا نستعد ونتزود كما أمرنا الحق جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عايزين دروس الأخلاق أخوانا، عايزينها تكون سبب تغيير في حياتنا. ولو ما كانتش الدروس دي هتبقى سبب تغيير في حياتنا بقى إحنا خسرانين. إحنا في النهاية عباد لله سبحانه وتعالى، عايزين كل مرة نتزود فيه، عايزين كل مرة نقف وقفة مع نفسنا. يعني عايزين بعد كل درس كل أخ وكل أخت يروح البيت يقعد مع نفسه يقول: أنا فين من الكلام بتاع النهاردة ده؟ أنا فين من عذاب القبر؟ فين من النعيم؟ وأنا عايز إيه بالظبط؟ أنا فين من رحلة السعداء ومن رحلة الأشقياء؟ أنا فين من دخول ملك الموت عليا هينال عليا بإيه؟ كل ده لابد إن إحنا نقف في وقفة مع أنفسنا. ولذلك إحنا نقول: هو إيه اللي مخلينا مش مفكرين في الآخرة؟ إيه اللي مخلينا مشغولين بالدنيا على الآخرة؟ حب الدنيا. وهو ده سبب الوهن كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم إيه؟ الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية إيه؟ الموت. هو ده الوهن، هو ده سر ضعف هذه الأمة. فحب الدنيا أصل كل خطيئة، أصل كل معصية. اللي بيخلي الواحد يقتل أمه وأباه إيه اللي بيحصل؟ الفلوس، الوبس، خايف على الدنيا. اللي بيخليه قاطع إخوانه برضه الفلوس. اللي بيخليه يخاصم اخوانه في العمل الحرص على المنصب. كل دوت يجمعه ايه؟ ان حب الدنيا يجلب للانسان كل خطيئه. ولذلك هو كل اللي بيحصل ده ايه؟ الناس خايفه قلقانه على الرزق. قلقانه ليه؟ ما فيش ثقه في ده، ما فيش يقين. مع ان ربك عز وجل ماذا قال؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإن كنت مصدق ربك عز وجل وعندك يقين فيما عند الله يبقى ما تشكش أبدا. وفي السماء، طب ليه ما قالش في الأرض؟ مع إن الرزق فعلا في الأرض مش في السماء، لكن مقادير الرزق فين يا أخوات؟ في السماء. يعني كأنك لو قلت لواحد لو حبيت تقطع رزقي اطلع بقى اطعم من فوق، ما يقدرش يطلع، خد بالك. يبقى اذا احنا محتاجين النهارده فعلا يكون عندنا يقين، يقين في الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون. واسمع الحديث ده هديه بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرزق لا يطلب العبد اكثر مما يطلبه اجله. الرزق يطلبك اكثر من الاجل. ولذلك جاءت بعض الاثار الاسرائيليه ان ملك الموت عليه السلام حينما يدخل على الانسان ليقبض روحه يقول: لقد بحثت لقد طفت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد لك ايه لقمه خبز، وطفت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد لك ايه شربه ماء، وطفت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد لك موضع قدم. خلاص الرزق انتهى، فلو الرزق انتهى الاجل لازم ينتهي. خدت بالك؟ يبقى اذا المساله ايه؟ ان الرزق لا ينتهي، العمر لا ينتهي الا اذا انتهى الرزق. يبقى ان الرزق لا يطلب العبد اكثر مما يطلبه إيه اجله. وخد القصه الجميله دي، قصه حاتم الاصم رحمه الله رحمه واسعه. حاتم الاصم كان رجل من العباد، في يوم من الايام جمع اولاده وقال لهم: انا عايز اروح الحج. فقالوا له: بس هتسيبنا ازاي؟ ده احنا من غيرك ما نعرفش ولا ناكل ولا نشرب ولا انت اللي بتجيب لنا الاكل والشرب وكده. فكان عنده بنت في غايه التوكل على الله. قالت له: يا ابتي اذهب الى الحج فما علمناك الا اكالا وما علمناك رزاقا، فاذا ذهب الاكال بقي الرزاق جل وعلا. فالمهم اطمن طبعا لما لقى بنت عاقله كده فراح. وهو راح يحج، ايه اللي حصل؟ ايه الاكل خلص من البيت والفلوس خلصت والاولاد هم بقى ليه اختهم قعدوا ينبهوها: ما علمناك الا ايه الا اكالا وما علمناك رزاقا. طب الاكل خلص والفلوس خلصت وادينا ايه على الحضيض، ما فيش اكل خالص، فماذا نصنع؟ فدخلت ولجأت إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، وقعدت تدعو وتشكر إلى الله عز وجل. في اللحظة دي ربك عز وجل يسر إن أمير البلاد ماشي مع الحرس بتوعه والوزراء وكده، ومع الدين قدام بيت مين؟ حاتم الأصم. مع إن بيت حاتم الأصم ده كان في حرس سد يعني. فرغم ذلك هو راجل ربنا يقدر إن هو يعدي بنفس المكان، فعدى. فأول ما عدى يوم ربك عز وجل يلقى عليه العطش في الحتة دي بالذات. طبعا انت عارفين المباراه ما بيشربوش غير ميه معدنيه، فلكن ربك عز وجل لازم يتخطى ان هو يشرب ايه؟ لازم يشرب مزير النهارده بقى. فالمهم قال: بيت من هذا؟ قالوا: هذا بيت حاتم الاصم. قال الرجل الصالح، قالوا له: اجل. قال لهم: اريد ان اشرب، عايز اشرب ميه. فدخل جوه جايبين له كوز ميه، فحل الله الماء في فمه، الميه بقت حلوه كده فوق. فشرب فقال: الله ما شاء الله، اين حاتم الاصم؟ قالوا له: ذهب الى الحج. واين اولاده؟ قالوا له: بالداخل. فألقى الله الرحمة في قلبه، قال: لعله تركهم بغير طعام ولا ماء. فأخرج سرة من ذهب، عارفين كانوا بيلبسوا حزمة كده وفيها إيه؟ سرة الذهب. فأخرج سرة من ذهب وألقاها إيه؟ في وسط الدار. ثم نظر إلى الجنود والرعايا والوزراء وقال: من أحبني فليصنع مثل ما صنع. حد يقدر ما يحبش البشر؟ مع أول تشكيل وزارة ياخد فيها، واخد بالك؟ فالمهم راح كله مطلع الذهب اللي معاه وحرمه فين؟ في وسط الدار. انطلق من الذهب، فما شاء الله العلبه ايه فرحه قوي، ايه ده؟ ذهب لولي حلولي يعني ايه؟ اللي هو فرحانين جدا يعني. فدخل عرفتهم، شفت ده ربنا اكرمنا ومش عارف ايه وانطلق من خير، فبكت. قالوا له: انت ماشي معانا خير في الخلافه؟ نضحك تبكي تبكنت يعني نضحك تبكي ونبكي يعني ايه بس؟ فقالت لهم: لقد نظر الينا مخلوق نظره فاقتنينا، فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا؟ لا اله الا الله. المسألة يا أخوانا والله لا تخشوا على الرزق أبدا، والله العظيم من المحن تأتي المنح. برضو كان من ضمن قصة جميلة أن واحد رجل متقي كان لا يمنع مالا عن أي سائل، أي واحد يسأله لازم يعطيه. في يوم من الأيام كان في شهر رمضان وقعد يفطر هو وزوجته وأولاده، زوجته حضرت الأكل ودخل يجيب يعني مية أو حاجة كده، فطرق سائل ففتح الباب قال: والله ما عندي طعام لي ولا لأهلي ولا لأولادي، أسألك بالله عز وجل أن تعطيني أي شيء. راح الراجل الطيب راح جمع كل السفرة وراح مديها، فخدها ومشي. فطلعت زوجته: فين الأكل؟ قال لها: ذهب مع ريحة، الحمد لله يعني الحمد لله تصدقنا به لله عز وجل. قالت: خلاص والله ما أنا قاعدة في البيت. ولسه بتفتح الباب وجدت من يطرق الباب. مين؟ أنا فلان الفلاني من طرف راجل من أعيان المدينة. إيه اللي حصل؟ والله الراجل كان عازم بعض العمد والعلم اللي هم أصحاب المناصب العالية وكلهم مجوش، فالأكل خاف إن هو إيه؟ لأحسن يجوز، فجاب له الأكل كله، ديوك رومي وفراخ وشعفين. أوعى تروح لديوك رومي خليك معايا. ما بديك. واخد بالك؟ فجمع كل الأكل وأحنا في أصحابه من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. والدنيا لا تستقيم لك على حد، لا يمكن، ممكن تجمع الفلوس في 20 سنة وتفقدها كلها في يوم واحد. ده حقيقة والله. برضه قصة جميلة، برضه واحد راجل كان قاعد بياكل مع زوجته، فكان غني، كان ربنا موسع عليه، قاعد بياكل مع زوجته فراخ مشوية. احنا النهارده يوم الفراخ والتكرم ان شاء الله. فالمهم قاعدين ايه بياكلوا فراخ مشوية، لسه بياكلوا فطرق سائل. فالمهم عايز ايه؟ قال لهم عايز تعال. فخرج الراجل واتنرفز عليه وراح طرده، شرب طرده ومشى. وقعد بقى تمر الايام والراجل ده يفتش. ومن كتر ما افتقر ومحتاج فلوس راح مطلق مراته. بعد ما طلع مراته تمر بيه الايام ويعدي في يوم من الايام على بيت عشان يشحن كوبر هو بنفسه، واخد بالك؟ فبيخبط فطلعت مين؟ طلعت زوجته، كانت اتجوزت واحد تاني وقاعده معاه بتاكل برضه فراخ مشويه. برضه هي النهارده يعني معلش اعذرونا بقى مفيش رجيم النهارده ولا زوج يعني. فسبحان الله برضه هي قاعده مع زوجها التاني ده بتاكل معاه فراخ مشويه، طرق السائل فتحت الباب والراجل قال لها طب طلعي له الفرخه واديها له هديه خلاص يعني احنا مش عايزين. بتطلع له الفرخه لقيته مين؟ جوزها الاولاني. فاول ما شافته رجعت وبكت. فجوزها الثاني قال لها مالك؟ قالت له عارف مين السائل؟ قال لها مين؟ قالت له زوجي الاولاني. قال لها سبحان الله، ما انا السائل اللي كنت جيت خبطت عليه. حد شاف الفيلم ده قبل كده؟ الله المستعان. فعايزين نتوب يا اخوه عن المعاصي، عايزين نتوب، عايزين فعلا الرحله دي ربنا يجعلها سبب ان احنا فعلا فعلا ندخل الجنه، ربنا يجمعنا معاكم في الجنه. قيل لابراهيم بن ادهم رحمه الله رحمه واسعه شأنه رجل، فقال له يا ابراهيم اني مصرف على نفسي بالذنوب والمعاصي فماذا اصنع؟ قال له هقول لك على خمس حاجات لو عملتهم تظن تعمل انت عايزه مره واحده. قال له هي؟ قال له اول حاجه ان اردت ان تعصي الله عز وجل فلا تاكل من رزق الله. ماشي كده؟ قال له طب ازاي يا ابراهيم؟ إذا كان كل الرزق الموجود في الكون ده كله من نعم الله. فقال وهل يحسن أن أو هل يصلح أن تأكل رزق الله وتعصي الله؟ قال له لا يصلح، هات الدليل. قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تسكن في أرض الله. قال له ده الملك كله لله، الكون ده كله بتاع ربنا، فسأروح فين يعني؟ فقال له هل يصلح أو هل يحسن أن تعيش في ملك الله وأن تعصي الله؟ قال له لا، هات الدليل. قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فاعصيه في مكان لا يراك فيه. قال سبحان الله، ده ربك عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني إزاي؟ لا طبعا ده مقتنع عليه. قال له خلاص، هل يحسن أو هل يجبر بك أن تعصي الله عز وجل ويراك؟ قال له لا. آت الرابع، قال إذا دخل عليك ملك الموت فقل له أخرني إلى أجل قريب، أنا مش عايز أموت دلوقتي. فقال ما ينفعش، فإذا جاء أجلهم فلا يستخدمون سعادة ولا يستخدمون. قال له طب فين الخمسة بقى؟ قال له طب الخمسة لو جاءك زبانية جهنم يريدون أن يأخذوك إلى نار جهنم فقل لهم لن أذهب معكم. قال له ما أقدرش. قال له إذن فهل يجدر بك أن تعصي الله؟ قال أبدا، فقد تبت إلى الله عز وجل وعاد الرجل إلى الله سبحانه وتعالى. اسمع ما قاله الشاعر، ذنوبك مغرور تحصى وتحسب، ذنوبك مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب، أما تذكر الموت المفاجئك في غد، أما أنت من بعد السلامة تعطب، أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم من بعد العمارة يخرب، أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سينصب، تروح وتغدو في مراحك لاهيا وسوف بأشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل فلا راح من

أن هؤلاء الناس الذين يجلسون حول الميت لا يرون ما يفعل به وهو ما زال بينهم، فكيف ينكرون شيئا وهو ليس بينهم؟ يعني إذا كنت أنت هيحصل المنظر ده في غمرات الموت، ملائكة باسطة إيه؟ أيديهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. كل ده بتلاقي الميت هو فين؟ هو دم. طب إذا كان ده بيحصل وإحنا مش شايفينه، أمال لما ينزل القبر وإحنا مش شايفينه ننكر حاجة مش شايفينها وهو قدامنا، ولا يعني ننكر هذا الأمر، ولا ننكر مثل هذا الذي يحدث أمامنا؟ طبعا لا ينكر، صح ولا لا؟ يعني إذا كان ده بيحصل قدامنا وإحنا مش شايفين فمن باب أولى اللي بيحصل في القبر، لا ممكن، صح ولا لا؟ لأنه غايب عننا. الدليل الثاني قال جل وعلا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. العذاب العظيم هو إيه؟ يوم القيامة عذاب النار. يبقى سنعذبهم مرتين، يعني ايه؟ عذاب في الدنيا اما من عند الله عز وجل او بايدي المؤمنين. يبقى فين العذاب الثاني؟ في القبر. ولذا ذهب اهل العلم ان العذاب الثاني في القبر. قال الحسن البصري: سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر. الدليل الثالث، كلها ادله واضحه جدا. الدليل الثالث قال جل وعلا: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طبعا ده دليل واضح، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وبعدين ويوم تقوم الساعة، يعني امتى؟ يوم القيامة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى كان قبل ده كان فين؟ كان في القبر. وده دليل عظيم جدا، بل من أوضح الأدلة لأهل السنة والجماعة على تقرير عذاب القبر ونعيم. والدليل الرابع قال جل وعلا، والدليل الرابع هياخد في حاجة، الدليل الرابع قوله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال ابن عباس: هو عذاب القبر. ايه الدليل على كده؟ ربنا يقول ايه؟ ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب العذاب الاكبر. فين؟ في يوم القيامه. ماشي، يبقى هندوقهم شيء من العذاب الادنى. يبقى لسه في بقيه ولا مفيش؟ في بقيه. يبقى ندوقهم العذاب الادنى شيء منه، ان تابوا خلاص، ان ما تابوش يكملوا العذاب الادنى في القبر ثم يردون الى العذاب الأكبر. أظن هذا دليل واضح جدا جدا على ذلك، كما قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رحمه الله رحمة الله رضي الله عنه وارضاه. وذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيفتح له طاقة إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. ما قالش فيأتيه حرها وسمومها، يعني يأتيه إيه؟ شيء منه، وبعدين إيه؟ لسه البقية. الدليل الخامس قوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر، أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر. وكل الذي نقوله ليس في شيء إلا من كتاب أو من السنة، والسنة الصحيحة الصريحة فضل الله عز وجل. الدليل السادس والأخير قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح: المعيشة الضنك عذاب القبر. أظن اللفظ واضح جدا، يعني عذاب القبر. هنقول دائما يا إخوة كل اللي داخل القبر لازم ياخد معاه الزاد. احنا قلنا في الأول إيه؟ ننهي المشكلة في الزاد، خد الزاد معاك. رايح البلد فيها أكل ما فيهاش، خد أكل معاك. رايح القبر في نعيم ولا في عذاب؟ في نعيم في عذاب. أنا أخد الزاد وأحسن الظن بالله وأخش القبر وأجهز نفسي. عامل زي إيه؟ أديك مثل بسيط خالص. زمان كان الناس لما تروح مثلا عايز تروح فندق يعمل ايه؟ يقول لك انا اخد الفلوس اللي تقضيني في الفندق اللي انا عايزه. طب انت راجل على قد حالك، خش الفنادق اللي هي تعبانه خالص، فاكر الفنادق بتاع زمان؟ خش كده فندق مثلا بدل الليله بشرف وانت داخل سلم خدت عجينه قد كده. خش جوه تقعد طول الليل، انت عارف طبعا حد داخل الفنادق دي؟ تقعد طول الليل. المهم بلاقي يعني فنادق تعبانه ليه؟ على قد فلوسك، على قد فلوسك. لا، في واحد بقى يقول لك لا انا ما اقدرش ادخل فندق المنظر ده، انا عايز حاجه خمس نجوم. اقول له ماشي، على قد فلوسك متر ليه؟ ولا على قد الحافك متر ليه؟ طيب انت هتخش فندق خمس نجوم لازم تحضر نفسك وجهز المال اللي تخش ليه فندق احنا بقى عايزين قبل خمس نجوم جديده دي، بس حلو برضه. ايوه عايزين قبل خمس نجوم، عايزين نخش ليه كله ما فيهوش جنه يا اخوان. مش يعني عايزين يمين جنه وفوق جنه ويمد له بصره الى الجنه، كل اللي عايزين قبل خمس نجوم. بس ده يقول ازاي بقى؟ لما تكون انت اعمالك ايضا في الدنيا خمس نجوم، انما تفضل نايم واحنا نجوم ما ينفعش، مش هتخش خمس نجوم، لازم ايه تجهز نفسك من دلوقتي. وده بيفكرني بواحد مره كان ساكن في فندق، بس فندق تعبان قوي زي النوع الاولاني ده، فطول ما قاعد بعيني السقف عمال يزيد، فهو خايف ايه اللي بيحصل، كل شويه السقف عمال يفرقع وزاد. فجه صاحب الفندق بيلم الايجار وكده، قال له يا اخي انا صلح لي السقف بدل ما يعني مش كده، انت تاخد فلوس فتصلحه لنا. قال له ماله السقف؟ قال له كل يوم بيزيد وبسمع فرقعه كده. قال له راجل في حد يخاف؟ ده بيسبح بحمد الله. قال له طب يا اخي ربنا يكرمك، ما انا خايف احسن يسكت بعد كده. ربنا يحفظنا يحفظك يا رب. يبقى كده ايه؟ ست ادله منين؟ من القران. ادله السنه بقى بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. الدليل الاول ترجم الامام البخاري، وقد قال اهل العلم فقه البخاري في ترجمه رحمه الله رحمه واسعه. ترجم الامام البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال باب ما جاء في عذاب القبر. باب ما جاء ايه في عذاب القبر، وذكر الحديث احنا ذكرناه في المره اللي فاتت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرعا عليه الى اخر الحديث. تبالك، فده دليل على ايه؟ على عذاب القبر وعلى نعيمه. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر الادله بسرعه علشان بعد كده نخش على اسباب عذاب القبر وكيف ننجو من عذاب القبر ونتنعم، نسال الله عز وجل ان يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قال لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع. الدليل واضح، بيقول لولا ان انا خايف ما حدش فيكم يدفن الثاني كنت دعوت ربنا ان يسمعكم عذاب القبر ان انا ايه؟ ده انا بسمعه. ولذلك هيجي في اخر الدرس في اجابه على 12 سؤال في غايه الاهميه. لان انا عايزك تطلع من الرحله الاخيره دي ما تلاقيش في ذهنك اي سؤال يخطر على بالك من اول استقرارك لحد الجنه الا لما تسمعه في ايه؟ في رحله الاخيره ان شاء الله. ففي 12 سؤال مهم جدا، من ضمنهم هل الاحياء يسمعون عذاب القبر او لا؟ هياتي الاجابه ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع. الدليل الثالث ايضا رواه مسلم عن ابن عباس وفي روايه اخرى عن ابي هريره، دليل ده في البخاري ودليل ده في مسلم، ان النبي عليه السلام كان يامر اصحابه والامه طبعا بعدهم اذا انتهوا من التشهد في الصلاه قبل ما تسلم تستعيذوا بالله من ايه؟ من اربع. تقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. اربع حاجات تستعيذ بها او تستعيذ منها بعد التشهد وقبل التسليم، ده دليل على ان فيه ايه؟ عذاب القبر. والا ما كانش هو معقول النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، معقول لو ما فيش عذاب ولا نعيم كان النبي عليه الصلاه والسلام يستعيذ؟ تستعيذ من ايه؟ صح ده؟ ادي حاجه. الدليل الرابع عن عائشه رضي الله عنها وارضاها، والحديث رواه مسلم ايضا، قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينه، اثنين عجائز كده ستات من ايه؟ من عجائز المدينه، من عجائز يهود المدينه. فقالت يقول لأم عائشة إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، أنا قلت لا ده أنتم بتكذبوا. فلما خرج الاثنين دولت وجه النبي عليه السلام، فأم عائشة بتقول له يا رسول الله زعمت امرأتان من يهود المدينة أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صلى الله عليه وسلم صدقتا، الستين دولت كانوا صادقين في كلامهم، صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، نفس لفظ الحديث. اذا البهائم عز وجل تسمع صوت العذاب القبر، ايوه بتسمعه، واي كلام من دون الاسئله. انهم يعذبون عذابا تسمع البهائم، قالت ام عائشه فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في صلاه الا يتعوذ من عذاب القبر. ادي الدليل ايه؟ الرابع. الدليل الخامس، فاضل الثلاث ادله. الدليل الخامس حديث رواه الترمذي باسناد ايه؟ حسن. عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبر الميت حديث ايه؟ هنذكره كله عشان ده اول مره نسمعه. اذا قبر الميت اتاه ملكان اسودان ازرقان، ده وصف جديد منكر ونكير في وصف هذا الحديث. اتاه ملكان ازرقان اسودان، طبعا في روايه موجوده ثانيه بيذكرها بعض اهل العلم اللي هي ايه؟ كيف بك يا عمر اذا انت مت فكفروك. الحديث ده اصلا موضوع ليس له اصلا حديث موضوع، انما الحديث ده رواه الترمذي باسناد حسن. اذا قبر الميت اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر والاخر النكير، فيقولان للرجل الصالح ما كنت تقول في هذا الرجل اي في النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ما كان يقول، يعني يقول لهم نفس الكلام سمع في الدنيا، هو ايه؟ هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان، يعني الملكين، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه. اللهم رب كبرنا يا رب. ثم يقال له نم، خلاص بقى نم استريح. فيقول لا، حتى أرجع إلى أهلي فأخبرهم أهنيهم حتى كده باللي أنا فيه ده. فيقولان له نم كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثك الله من مرجعك هذا. وإن كان منافقا عياذا بالله، قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثل ما يقولون، لا أدري. فيقولان له قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. أظن هذا دليل واضح جدا. دليل السادس، فاضل دليل السادس والسابع. دليل السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث أيضا رواه المسلمون، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما حاططا لبعض بني النجار، فدخل وهو يركب بغلة عزك الله. فهو داخل البغلة حصل إيه؟ ارتجفت كده وكادت أن تلقي النبي على الأرض. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل شاف قبور 6 أو 5 أو 4، الشك هنا من الرواة، فبالك. فقال من يعرف أصحاب هذه الأقدم؟ حد فيكم عارف أصحاب القبور المدفونين فيها دولت؟ قالوا أجل يا رسول الله، واحد منهم أيها يا رسول الله أنا عارفهم، مين دولت؟ قال ماتوا في الإشراك، ماتوا في الشرك، ماتوا كفر. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم أقبل على الصحابة بوجهه وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قال نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من عذاب النار. قال نعوذ بالله من عذاب النار. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. حديث الأخير، حديث بقى بيوضح مشاهد من عذاب القبر. حديث مهم جدا، مهم مهم جدا، يعني حديث البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم إذا صلى صلاة أقبل على أصحابه وجه وقال هل منكم أحد رأى رؤيا الليلة؟ حد فيكم شاف رؤيا؟ فإن كان حد شاف رؤيا بيقول له شوف، والنبي عليه الصلاة والسلام يفسرها لا أو يقولها لا. فإن لم يكن أحد رأى رؤيا خلاص. ففي اليوم ده بقى خرج النبي عليه الصلاة والسلام قال هل فيكم أحد رأى رؤيا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال أما أنا فقد رأيت أمي. إيه هو يا رسول الله؟ قال رأيت الليلة رجلين. خد بالك الحديث ده مهم أوي. رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي وأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس، أشوف هنا 6 مشاهد في غاية الصعوبة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، كلوب عامل زي الهند كده، كلوب من حديد، يدخله في شقي في بقه من هنا كده ويسحبه لحد ما يبلغ قفاه. تخيل المنظر عامل زي، يعني يسحب شفافه من جنب كده ويفضل يقطعها يقطعها ويقطع وشه لحد ما يوصل قفاه، وهي من الناحيه الثانيه ومشاي برضه نفس الحاجه وصل هنا. اول ما يشق الناحيه الثانيه الناحيه الاولانيه ترجع سليمه فيشقها ثاني، يشق ديت الثانيه ترجع سليمه يشقها ثاني، ويفضل يفعل بها كذا الى قيام الساعه. فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا؟ قال له انطلق انطلق عنه. في الاخر هيقولوا مين ده بقى؟ هذا الرجل الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. شو بيه تاني فيه؟ عشان النهاردة ربنا عافينا عافيك، الكذب الأبيض النهاردة شغال ما شاء الله، ربنا عافينا عافيك، والناس فاكرة إن في كذب أبيض وكذب، ده كله اسم. لكن النبي عليه السلام أباح الكذب في 3 مواطن فقط. ليه؟ الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية. تحبني يا فلان بموت فيك، حد يقدر ما يحبكيش؟ وهو طبعا طبعا زي اللي بيقول للتانية ده أنا مراتي دي بتخاف مني موت وبتترعب، بس أبوس إيدك وعد الله. فسبحان الله، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية فقط، إنما الأمور المادية لا يكذبش. والإصلاح بين المتخاصمين، ليس الكذاب الذي إيه؟ الذي يصلح بين إيه؟ بين الاثنين، فينمي خير وينشر خيرا. والنوع الثالث هو الكذب على أعداء الله عز وجل في حالة إيه؟ حالة الحرب، خد بالك؟ إنما غير ذلك ما فيش حاجة اسمها كذب أبيض ولا كذب أسود. ده في ناس النهاردة بتكذب من غير ما تحتاج تكذب. يعني تخيل أمر ما يحتاجش يكذب، هو عايز خلاص تعمل على كده. ربنا عافينا عافيك، شوف الذي يكذب يحصل ايه؟ فيشرشر من شقه الى قفاه ولا حول ولا قوه الا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق. قال فانطلقنا حتى اتينا، خد بالك من المشاهد عامله ازاي؟ حتى اتينا على رجل مضطجع على قفاه، نايم على ايه؟ على ظهره. ورجل قائم على رأسه بصخرة أو بحجر، صخرة أو إيه؟ أو بحجر. فيعمل إيه؟ فيشدخ بها رأسه، يرميها على رأسه يفلها إيه؟ نصين. فإذا ضربه بالصخرة يعني تدهدها الحجر، حبر إيه؟ يروح بعيد يطحن، يطحن كده. فلما يطحن يروح يجيب الحبر تاني ويرجع، أول ما يرجع لها اسم دماغه إيه؟ رجع تاني، فيخبطها تاني، يفتحها نصين ويجري ويرجع تاني ويفضل كده إلى قيام الساعة. مين دوت؟ قال لهم يا سلام ما هذا؟ قال انطلق انطلق. في آخر الحديث يقول مين ده؟ هذا الرجل علمه الله القرآن فرفضه، فلم يصلي به بالليل ولم يقم به بالنهار ونام عن الصلاة المكتوبة. حاجتين عمل، حافظ القرآن وراح سيده بقى خلاص مش عايزه، أو بيقرأ القرآن وهدمه مش عايز القرآن خلاص. والحاجة الثانية كان ينام عن الصلاة المكتوبة. الشباب اللي ما بيصليش صلاة جماعة، الشباب اللي ما بيصليش صلاة في بيت الله عز وجل، وصلاة الجماعة في المسجد واجبة على كل مسلم، هي ليست واجبة على النساء لكنها واجبة على الرجال، وهذا هو رأي راجح جمهور أهل العلم. فالمهم الرجل الثالث ده، فنبى سلم قال ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى رقب مثل التنور، التنور اللي هو الفرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع، عامل زي قدرة الفول. شوف الفم بتاعهم ليه ضيق جدا، لكن هي القدره نفسها ايه؟ واسعه. وفيها رجال ونساء عراة، فياتيهم اللهب من اسفل منهم. انها بيعت منين الناس؟ يقوم القدر يعمل ايه؟ يغلي. واول ما يجي يوصلوا لحد فم القرب او فم التنور يتقفل تاني عليهم ويرجع اللهب ايه؟ ينزل، فينزلوا تاني ويفضلوا يغلوا كده الى قيام الساعه. فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال لهم انطلق انطلق. في اخر حديث قالوا له مين؟ الزناة. عياذا بالله، يقول لكل شاب وقع في هذه الجريمة تب إلى الله عز وجل. هذا عذاب الزنا في القبر غير ما ينتظره من الخزي والنكال في يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تب إلى الله عز وجل، أي أخ أو أي فتاة وقع في مثل هذه الجريمة يتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، نهر كله دم، كان منظر صعب جدا. فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجاره، مع حجاره كتير والتاني ايه؟ في النهر. فاذا اراد الرجل ان يخرج من النهر التاني راح يرمي له الحجر فين؟ في فمه، يدخل الحجر في فمه، يقوم راجع تاني في النهر، يعوز يخرج تاني يرمي الحجر التاني في فمه، ويفضل كده الى قيام الساعه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال انطلق. في اخر حديث قال له ايه؟ هذا اكل الربا، اكل الربا. الناس اللي عماله بتسال على الربا وعايش على الربا، ويقول لك اهم حاجه ان احنا ايه؟ طالما بنحب الخير للناس مش مشكله. لا، لابد ان انت تعيش على شرع الله سبحانه وتعالى. هذا اكل الربا. قال انطلق. فانطلقنا حتى اتينا الى روضه خضراء فيها شجره عظيمه وفي اصلها شيخ وصبيان، واذا رجل قريب من الشجره بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي الشجره وادخلاني دارا لم ارى قط احسن منها، فيها شيوخ وشبان، ثم صعد بي فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل. فقلت لهم من القائل؟ ما صلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم توقفت ماني الليلة فأخبرني عما رأيت. أنتم النهاردة لففتوني كتير، عادش إيه اللي حصل ده؟ فقال نعم، الذي رأيته زي ما قلنا في أول الحديث، الذي رأيته يشق شقه كذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، والثاني فيصنع به الى يوم القيامه، والذي رايته يشدخ راسه فرج علمه الله القران فنام عنه، وفي روايه علمه الله القران فرفضه وكان ينام عن الصلاه المكتوبه، فيفعل به ذلك ايضا الى يوم القيامه. واما الذين رايت في الرقب فهم الزنا، والذي رايته في النهر فاكل الربا، واما الشيخ الذي في اصل الشجره فابراهيم عليه السلام، وحوله الصبيان اولاد الناس، والذي يوقد النار فمالك خازن النار، والدار الاولى دار عامه المؤمنين، واما هذه الدار فدار الشهداء، فانا جبريل وانا جبريل وهذا ميكائيل. فرفع النبي راسه ورفع راسيهما فنظر فاذا قصر مثل السحابه، فقال ذلك منزلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم دعاني ادخل منزلي، عايز اخشه. فقال له انه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته اتيت منزلك يا رسول الله. قال الامام ابن القيم رحمه الله معقبا على هذا الحديث، وهذا نص في عذاب القبر اي في عذاب البرزخ، فان رؤيا الانبياء وحي مطابق لما في نفس الامر. بالله عليكم، بعد هذه الأدلة من الكتاب والسنة حتى عنده شبهة؟ أظن أدلة واضحة، في حتى عنده شك في الكلام ده؟ فإذا لما نقول في عذاب قبر وفي نعيم قبر، إحنا ما نقولش في عذاب بس، بالعكس احنا بنقول لك في عذاب وفي نعيم، وانت حاول تجتنب اسباب العذاب وتغتنم اسباب النعيم. عليك ان انت تعمل كده. هو ده المؤمن العاقل وتزوده فان خير زاد التقوى. يقول الامام ابن القيم معلومه جميله جدا، بيقول ايه؟ بيقول وعذاب القبر ينال من هو مستحق سواء قبر او لم يقبر. يعني على سبيل المثال، مش واحد ممكن يموت في طياره، ينزل في محيط، يحصل له اي حاجه، يتقطع حتت، يتحرق، يبقى رماد زي ما بيعملوا في الهند. في الهند رجل لو مات عند بعض الديانات هناك بيحرقوه لحد ما بيبقى رماد، ويحطوه في ازاز ويولعه في مراته ويحطها في الازازه الثانيه ويرموه في اي حته. تخيل الحمد لله يقعد ولعه وخلاص فيه، عشان ربنا عارفين عارفين كان ان اغلبهم عباد بقر، ربنا عارفين. فالمهم سبحان الله ده عندهم عقيده. ليه؟ عشان لما يوم القيامه لما يجتمعوا بقى والكلام ده كله، يبقى الروح دي تجتمع ايه؟ الازازه دي تبقى مع الازازه دي. فسبحان الله، شوف حاجه غريبه جدا يعني. فسبحان الله هذا الانسان الذي اصبح رمادا يجمعه الله عز وجل يوم القيامه، قال له كن فكان. كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان رجلا من بني اسرائيل لما حضرته الوفاه كان رجل موحدا لكنه كان عاصيا، فجمع اولاده وقال له اي اولادي اي اب كنت لكم؟ قالوا خير اب. قال ولكني ما فعلت خيرا قط سوى اني اشهد ان لا اله الا الله، فاذا انا مت فاحرقوني، فاذا ما صرت فاضربوني نارا ثم ضعوني في النار، فاذا ما صرت فحما فذروني على الريح مع الريح على الاشجار والانهار والوديان، فلئن قدر الله ان يجمعني ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. ولما مات نفذ الوصيه. فلكن الذي بداه اول مره يعيده قال له كن فكان. قال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ اما علمت اني اغفر الذنب واستر العيب؟ قال يا ربي خفتك وخشيت ذنوبي. فقال جل وعلا اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له وادخلته الجنه. الشاهد من هذا كله ان حتى لو العبد صار رمادا او اتقطع حتت، اندفن او ما اندفنش، اندفن او ما اندفنش، في النهايه برضه سيصله نصيبه من العذاب او النعيم اينما كان. كل هذا بامر الرب الرحيم سبحانه وتعالى. طب تعالوا نخش بقى على النقطه المهمه بتاعتنا اللي هي اسباب عذاب القبر. عايزين نذكرها ليه؟ عشان نتجنب. هذكر لك 22 سبب بسرعه. ال 22 سبب دول اي سبب فيهم حط تحتيه 1000 خط وقول لا ابعد عن ده وابعد عن ده وابعد عن كله، عشان ايه؟ ربنا يكرمنا ويكرمك واجمعنا جميعا في جنته سبحانه وتعالى. اسباب عذاب القبر ايه يا اخوان؟ الامام ابن القيم رحمه الله قال هناك اسباب مفصله واسباب مجمله. ايه السبب المجمل لعذاب القبر؟ معصيه ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما نتكلم عن عذاب القبر مجمله الجهل بالله ومعصيه الله، معصيه الله عز وجل، وكل ما يسقط ويغضب الله عز وجل، وكل بقدر ايه؟ ما فعله. يعني انت اغضبت الله عز وجل اراد تتعذب الاراده. أغضبت 24 رات تتعزل، وهكذا كل على قدر إيه؟ على قدر معصيته، وكل على قدر كفره بالله سبحانه وتعالى. ولذلك عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبد على عبده. فمن أغضب الله، ده كلام الإمام ابن القيم، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب، خدت بالك الحتة دي؟ ثم إيه؟ لم يتب. إنما لو تاب خلاص بقى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيه؟ يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات، وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فاحنا محتاجين النهارده ان احنا ايه؟ طالما هتوب يبقى خلاص. ولذلك جاء في بعض الاثار وان كانت من الاسرائيليات انه في عهد موسى عليه السلام لما نزل القحط والجد واجدبت الارض ولم يخرج الزرع، قال يا كريم الله الا تدعو الله ان يسقينا الغيث؟ قال لهم طيب تعال هيا نخرج الى الصحراء وندعو الله عز وجل. فلما وصلوا الى الصحراء قال اللهم اسقينا الغيث وانشر علينا رحمتك واحسانك يا رب العالمين. فاوحى الله اليه يا موسى فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فقال موسى عليه السلام يا رب عبد ضعيف وصوتي ضعيف كيف أسمعه وهم 70,000؟ فأوحى الله إليه يا موسى منك النداء وعلينا البلاء. فوقف موسى عليه السلام على صخرة عالية ونادى وقال يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة اخرج من بين اظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فاوحى الله الى موسى عليه السلام يا موسى ان العبد تلفت يمينا فلم يجد احدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد احدا قد خرج، فعلم انه هو المقصود فوضع راسه في ثوبي وقال يا رب عصيتك 40 فامهلتني، فلئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، ولئن خرجت فضحت امام الملأ، فها هي توبتي القيها بين يديك

وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي من عنده وهو يبتسم ويمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه لي من نار جهنم. أسباب المفصلة لعدم القدر، بنقول عايزين نأخذ بعيد إخواننا إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، عايزين نشيل هم كل مسلم إخواننا، عايزين الإنسان يعني المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، ومثل المؤمنين في توفيهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر أو بالحمى والسهر. فإحنا محتاجين إحنا نحس بآلام غيرنا، يعني إحنا ما نتمناش إحنا نخش الجنة وغيرنا يخش النار، نتمنى إن كل مسلم يخش الجنة، فعايزين نتفنى ناخد بإيديهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. بنحاول نبتكر أي أسلوب بدون خروج عن الشرع وبدون خروج عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عايزين نوصل الناس الدعوه الرحيمه. يعني انا بكلمك عن عذاب القبر، لكن في نفس الوقت مش عايز احسسك بقسوه الكلام، عايز احسسك ان انت لازم تخاف، لكن الخوف ده ممزوج بالعاطفه. انت لو شفت النهارده انسان مسلم فما بتكرهوش، انما بتكره العمل اللي هو بيقوم به، فان ترك هذا العمل فهو اخوك. يبقى اذا انت بتعامله معامله المشفق، بتخاف عليه وبتحبه وعايزه ايه؟ وعايزه خير. ولذلك كانوا بيبتكروا، يعني سلفنا الصالح رحمه الله رحمه الله كان يبتكروا اساليب عجيبه جدا للدعوه. يذكر ان احد السلف وجد رجلا يهوديا فقال له اليس لك حاجه في الاسلام؟ ما نفسكش بقى تسلم؟ قال والله ما يحول بيني وبين الاسلام الا حب الخمر، الحاجه الوحيده اللي مش مخليني عايز اسلم ان انا بحب الخمر قوي فاقدرش اسيبها. قال له خلاص اسلم وافعل ما تريد. فاسلم اليهودي، فلما اسلم قال له المسلم انت اسلمت الان، فان شربت الخمر طبقنا عليك حتى الخمر، وإن ارتدت إلى يهودية طبقنا عليك حتى أن يترك. فثبت على دين الله عز وجل وترك الخمر بفضل الله عز وجل. فشوف الحيلة عاملة إزاي، حيلة جميلة. برضو واحد برضو جاء للإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمه الله، يعني بيقول شوف بيرتكبوا أساليب لحل أي مشكلة لمسلم. فبيقول له يا إمام بالحق، قال له ما ذلك؟ قال لقد أقسمت على زوجتي وقلت لها أنت طالق إن لم تكلميني قبل صلاة الفجر، ومن عشر الفجر مش عايز أكلمك، والفجر فاضل ساعة، هيبدأ هيبقى طلقة وارد، ودي الطلقة التالتة. فقال له طب خلاص نعمل حيلة بسيطة، خلي المؤذن يدفع يأذن دلوقتي الفجر. فراح المؤذن يأذن وطلع رجع يمين على زوجته. فقعد يدعي يقول لها كلمني طول في دقايق شغله يعني أبدا بإيديه. كلميني بقى أحسن طلعة طبعا أبدا، فمش عايز أتكلم خالص. فأذن المؤذن قلت له الحمد لله خلصت منك، قال لها الحمد لله خلصت أنا من الطلقة. الحمد لله. هو أذن قبل ما عدى إيه ساعة. فخلاص كده القطع ايه؟ ما وقعتش الحمد لله. فكانوا يبتكروا اي اساليب لحل اي مشكله، ده حقيقه والله يعني. ولذلك سبحان الله برضه من طرائف السلف الجميله، برضه بنحاول يعني نرتب الكلام عن عذاب القبر يعني. رجل سبحان الله، وطبعا احنا لا ننصح اي مسلم ان كلمه الطلاق دي تبقى البانه في لسانه، ان كتير من المسلمين النهارده ربنا عافانا عافيه كل حاجه عنده تطالب او تبقى طالب او عليها الطلاق، الكلام ده كله ما يجوزش يا اخوانا بين المسلمين ابدا. انت اختك المسلمه اللي انت متجوزها دي قبل ما تكون زوجتك هي اختك، ما فيش حد في الدنيا بيطلق اخته. فالغي كلمة طالق من القاموس، الغي كلمة طالق من القاموس، مش تيجي تطلق مرة واثنين وثلاثة وبعد كده تحتاس وتروح تدور على من يحلل لك زوجتك، ولا حول ولا قوة له ولا عن الله المحلل والمحلل له ولا حول ولا قوة بالله. فواحد رجل من يعني من عصور متقدمة بيقول لزوجته وهي رافعة السمن، قال لها لو طلعت تبقى طالق ولو نزلت تبقى طالق ولو وقفت تبقى طالق. فهي حلتها برضه، رمت نفسها في دير السلم. فواحد وقت بقى شايف الواقعه دي، قال لها الله يا الله يرحمك، والله العظيم لو كنت عايشه كنت خليتني استغنى عن الامام مالك. ما شاء الله يعني عقليه فذه ان شاء الله. فالمهم الشاهد من كل ده ان احنا محتاجين ان احنا فعلا نبتكر اي حلول لاي مشكله تعوق بين المسلم وبين طريقه الى الله عز وجل. اي مسلم في مشاكل كثيره بتقابله، مشاكل دنيا، مال، منصب، حب الظهور، حب يعني اي حاجه. في حاجات كتير جدا بتحول بين العبد وبين ربه. نشوف ايه الاسباب التي بتحول بين الناس وبين الله عز وجل، ونوجد لها حلول، حلول جميله، حلول ما يكونش فيها خصله، بحيث ان احنا نعمل معادله عند الناس نوصلهم في النهايه الى بر الامان. هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين حاجه من كده. فالمهم اما عن الاسباب المفصله لعذاب القبر، فاول تلك الاسباب الشرك بالله عز وجل. طبعا معلوم اعظم سبب لدخول النار ولعذاب القبر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون

ثم جاء الآن في آخر الحديث، قال الملكان للرسول صلى الله عليه وسلم: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وفي رواية برضو في البخاري: والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. خدنا مسألة صعبة والله، مسألة صعبة ما حدش يتحمل. الناس اللي كانت ختمة القرآن وسابته، الناس اللي كانت بتقرأ في كتاب الله وسابته، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، كما عند الطبراني عفوا بسند صحيح: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني إذا مسألة محتاجة إن احنا نجتهد في كتاب الله عز وجل أقل القليل يا إخوة، جزء تقرأه كل يوم في 6 ساعات. ده احنا قلنا قبل كده لو أنت قعدت تقرأ 8 أجزاء ونص ياخدوا منك قد إيه؟ عن تجربة 3 ساعات. 3 ساعات تقرأ فيهم 8 أجزاء. 8 أجزاء ونص. عارف 8 أجزاء ونص دول بكام حسنة؟ بمليون حسنة. والله بمليون حسنة. الصفحة فيها حوالي 40 حرف، 15 صف، يبقى 600 حرف في 10 سنوات. من قرأ حرفا في كتاب الله كتبت له بها حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. حديث رواه الترمذي بسند صحيح: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم إيه حرف. يعني أنت قلت دلوقتي ألف لام ميم أدي 30 حسنة، وده خدت بالك؟ فالصفحة فيها 6000 حسنة، 6000 في جزء ب 120,000 في 8 أجزاء، شوف بكام؟ هتفضل نص جزء. النص جزء ده مع الثمان أجزاء يوصلوك مليون حسنة في 3 ساعات. إيه رأيك؟ مليون حسنة في 3 ساعات. انت ممكن يوم القيامة يتوقف دخولك الجنة على ايه؟ حسنة واحدة. عايزين نتاجر بقى قام، عايزين نغني الكلمة التجارة الواضحة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانا يرجون تجارة لن تبور. علماء النحو يقول لك ايه؟ لن. لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد ايه؟ الاستحالة. استحالة تجارة تبور، لن تبور. ده أول حاجة، هجر القرآن. الحاجة الثانية النوم عن الصلاة المكتوبة. قال ابن حجر رحمه الله نقلا عن ابن هبيرة قال: ورفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة. ليه؟ قال: لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه. يعني كأنه بيقول القرآن ده ما ملوش لازمة بعد ما يحفظه ويسيبه ربنا يعافينا فيه. فلما رفض أشرف الأشياء اللي هو القرآن، وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه وهي الرأس. لما رفض أشرف حاجة ليها القرآن يضرب فيه فأشرف موضع في جسد له إيه؟ له رأسه عياذا بالله. ستة برضه ذكرنا له: آكل الربا الذي كان يسبح في نهر الدم لعذابه في القبر كما وصفه النبي. سبعة الزنا برضه الذين كانوا في التنور، نساء عرايا ورجال عراء، والاثنين بيتعذبوا في القبر. والاثنين بيتعذبوا إيه؟ في القبر. هؤلاء أيضا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب اللي هو إيه؟ حديث الذي رواه البخاري. 8 و9 ده جديد بالنسبة لنا. ده جديد بالنسبة لنا. عدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمة. عدم الاستبراء من ايه؟ من البول والمشي بين الناس بالنميمة. ايه الدليل على هذا الحديث، على هذا الحكم؟ قول ابن عباس قال: مر النبي، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، مر النبي ببستان من بساتين المدينة فسمع صوت انسانين يعذبان في القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى وإنه لكبير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني وما يعذبان في كبير وعين بلى وإنه لكبير. يعني هو مش كبير في عينين الناس لكن هو كبير فعلا. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن رجل لا تكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنة سبعين خريفا. وفي رواية تانية: يكتب الله له بها رضوانه ليوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفا. وفي رواية تانية: يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم إيه؟ إلى يوم القيامة. يبقى إذن إيه؟ بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يستنزه من بوله. يعني كان إذا عزك الله إذا تبول لا يستتر أمام الناس في الشوارع فيحد ويتبول عياذا بالله. ده من أسباب عذاب القبر. والثاني لا يستنزه، يعني يتبول ولا يطهر نفسه من إيه؟ من الحدث الأصغر. ده برضو من أسباب عذاب القبر. والسؤال: إن كان هذا الرجل الذي لا يستتر من البول، لا يستتر من البول فقط، يعذب في القبر، فما ظنك بالذي لا يستتر من غسله؟ بعض الناس هي واقفة على البحر ونازل عريان كما ولدته أمه، ونازل يستحمى ويغتسل في البحر والناس عماله تتفرج عليه. فان كان الذي لا يستتر من البول يعذب في القبر، فما ظنك بالذي لا يستتر من غسله؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله ان يتوب على جميع المسلمين. ولذلك برضه بالقياس على الكلام ده كله يا اخوه، احنا بنقول طبعا احنا في فصول الصيف والناس كلها بفضل الله اللهم لك الحمد بتستجيب لهذا الكلام. كتير من الشباب اللي ما شاء الله ربنا يحفظهم شايفين صحتهم شويه، تلاقيه في الصيف ده بقى بالذات طالع لك البلكونه بالفانيل، ده حتى في من غير فانيلات خالص، في بينزل يلبسوا خالص ويطلعوا ويطلع بقى بره بالشورت في البلكونه واقف عمال يستعرض عضلاته، طول ما واقف عمال ايه يعمل لك مش عارف. اه والله زي الراجل اللي كان بيلعب لسه حديد جديد وطالع اتوبيس، فواحده بتقول له سمحت لكم سالم فين؟ فقال لك سالم اه هنا. بعد ما نزل الاتوبيس واحد قبله قال له لو سمحت هو ما فيش فرن عيش هنا بلدي؟ قال له اه. قال له فين؟ قال له هنا اهو. ده حتى بيعملوا عيش قد كده. واخد بالك؟ عايز استعرض بقى. فاللي واقف في البلكونه ده ما شاء الله طالع البلكونه بقى وما شاء الله كرابيس ومجانس وعضلات ومش عارف ايه وعمال ينفخ لك في عروقه. وبعدين الجار اللي قدامه ربنا يعرفنا على فكره راجل غلبان عنده بيلي بيلي ولا بيلي عصام الله يكون في عونه يعني. ورغم زوجته راضيه بيه والحمد لله وتقول لك ده انا متجوزها ابو السباع. وتيجي اول ما تشوف ده تقول يا نهار ابيض امال المرحوم اللي انا متجوزها ده ايه؟ انا وقعت في فيخبر المرأة على زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبر امرأة على زوجها. والله يا اخوانا الكلام ده والله انا بقوله بحزن والله. احنا يمكن بنضحك بس بقول والله بحزن ان الشاب النهارده اللي بيطلع بالشورت واللي بيطلع بالفانيلة بحملات هذا من الامور التي تقطع في مروءة المسلم. المسلم اصلا ما يطلعش بلكونة ولا شباك الا اذا كان لبسه محترم. مغطي نفسه، لابس ثوب، لابس حتى قميص وبنطلون، لابس اي حاجه، المهم يكون مداد نفسه يا اخوه، ما ينفعش الكلام ده. وبرضه نفس حكايه للنساء، ما تطلعش واحده بالملابس الاوتو نوم متوقفه بيها عماله تنشر وشباب يشوفوها، برضه الكلام ده حرام. فده ممكن يكون برضه من اسباب عذاب القبر بالقياس لهذا الكلام. القياس ايه؟ لهذا الكلام. نقول برضه نراعي مشاعر بعض. نراعي مشاعر بعض في هذه المسائل. انا كجار لازم اشوف جاري قدامي ايه اللي يريحه. الله يعلم الله سبحانه وتعالى اني باقسم بالله عز وجل لو اني نفس صوت نفسي يضايق جاري ما تنفسوش. ليه؟ لان حبيبك هو اللي وصلنا على كده. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. كان يقول الجار يا محمد، الجار يا محمد. وحبيبي صلى الله عليه وسلم يقول لا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يامن جاره بوائقه شرورا. تبارك. بعدين من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. في الروايه الثانيه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. والحديث كله ما بين البخاري ومسلم. اذا فعلينا ان احنا ايه نراعي المسائل. يبقى اما احدهما فانه ايه كان لا يستتر من بوله، والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمه. ربنا يعافينا ويعافيك. في ناس كده غاويه غاويه ربنا يعافينا. لو شوف في قصه عجيبه جدا من شؤم النميمه. رجل من زمان سعد السلف الصالح رايح يشتري غلام، فلما راح يشتريه قالوا له ده غلام ممتاز وصحه وعافيه ويخدمك بابا، هو في عيب واحد بس، ايه هو؟ قالوا له بنش النميمه. قال لا مش مشكله ده عيب بسيط، خدوا عنده البيت، قعدوا معاه شويه، بعد ثلاث اربع ايام راح الغلام ده راح يكلم زوجة الرجل. قال لها انت ما عرفتيش؟ قالت له ايه؟ قال لها ده جوزك ناوي يتجوز عليك اليومين الجايين دولت. طب اعمل ايه؟ قال لها حاجه بسيطه خالص، هاتي موس وهو نايم خدي شعرتين من لحيته وانا اعمل لك عمل واخلصك الموضوع. قالت له طب بس قالها لما ينام. يعني هو راح لجوزها قال لها قال له ده زوجتك حبت راجل غيرك، شوف الكلام، حبت راجل غيرك وجايه الليله دي تقتلك عشان تخلص منها. طب اعمل ايه؟ قال له اعمل نفسك كانك نايم وتمام يعني كانك مش واخد بالك، واول ما تجيلك هتتاكد ان هي جايه لك النهارده تقتلك هتجيب اي حاجه في ايديك. ودخلت المراه بعد ما علمت ان زوجها قد نام وخدت الموس ولسه نازله على رقبته راح ماسك الموس راح قتلها. فلما قتلها اهلها علموا فهم قتلوه. وكل ده بشؤم ايه؟ السعي بين الناس بالنميمه. فحق له ان يعذب في قبره. سنة الذي يفسد بين المسلمين هذا ويولع نار العداوه بين المسلمين لازم يطل عليه قبره برضه. والحديث ده ليه روايات كتير جدا هنشوفها دلوقتي. يبقى اذا ايه؟ اول واحد كان لا يستتر او لا يستنزه من البول، والثاني كان ايه؟ كان يمشي بين الناس بالنميمه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف رحمه النبي ما صلى عليه. والله رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالامه لا يب وبغير الامه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، للانس والجن والمؤمن والكافر، لابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة، جريدة كده طرية، فقسمها قسمها نصفين، ثم وضع على كل قبر منها قطعة جريدة، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. والكلام ده كان خاص بالنبي،

لا يستتر من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. وإذاء الناس باللسان بيكون بإيه؟ بالسب واللعب والكذب والاستهزاء والسخرية والقذف والفحش والغيبة وغيرها. إذا المفروض مننا نعمل إيه؟ نتألف قلوب الناس، مش نقعد بقى نغلظ على الناس ونشد عليهم ونقعد نأذي، والناس ما تحبش حد يأذيها بلسانها. يعني أجمل حاجة، يعني أكمل المؤمن، حديث حبيب صلى الله عليه وسلم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لا، عايز تعرف مقدار إيمانك قد إيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جه عند الزواج قال إيه؟ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه. ما قالش دينه الأول، عارف ليه؟ لأن الخلق ده بفضل الله رب عندك الدين. وممكن يبقى عندك دين لكن ما يبقاش عندك خلق. مش فاهم ليه؟ فإذا المسألة محتاجة إيه؟ إن أنت تتدرب على خلق. وعايز تكون أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، تكون من أحسن الناس أخلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أخبركم بأحبكم إلى الله عز وجل وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا يا الله. شدي. وما وضع في ميزان العبد شيء أثقل من حسن الخلق. حسن الخلق يعدل الصائم بالنهار والقائم بالليل. كل ذلك من خلال أحاديث صحيحة بفضل الله عز وجل. وده بيذكرني بقصة جميلة جدا. في بداية التزامنا كنا بنصلي في مسجد، فالمسجد ده كانت القبلة بتاعته كانت يعني ايه؟ مش مظبوطة. عايزين الشباب يعدلوا القبلة، وكله بقى عمال يغلص بقى على الناس في المسجد، الناس في المسجد ناس كبار في السن، ويعني مش متفاهمين المسألة. فده بيشد وده بيشد، الحمد لله يعني حوام لك الحمد، يعني واحد طول العمر وسطهم كده يعني بسيط مع الناس. فجيت قعدنا نناقش معاهم وكده وكده من خلال دروس وتأليف القلوب والهدايا والعذر ومش عارف ايه، لحد ما ايه؟ في يوم من الايام كلمناهم فاضي ان احنا نغير الكل. استغلنا الفرصة بقى من المغرب لعشاء فضلنا، حطينا خطوط وظبطنا البوصلة وعدلنا كله. ففي أخ بيصلي بينا وبنحب نصلي وراه على طول. فالأخ ده كان دائما لا يصلي إلا بجزء عام وجزء طبق. دائما يعني في الغالب ما كانش يصلي أبدا من سورة طوال، بقرة، آل عمران، النساء. عمري في حياتي ما سمعته خلال 6 سنوات بيصلي من أي سورة طوال. يوم يجي في اليوم ده بقى بالذات وفي صلاة العشاء وداخل يقرأ الفاتحة، وبعد الفاتحة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يعني يا اخويا حبك النهارده. يعني انت بقالك 6 سنين ما قلتهاش، جاي تقول لهم النهارده والحمد لله ما هو مش دارينين او بيقرا في البقره ولا في سوره مريم، فالحمد لله عدت يعني. فالمهم رقم 13 حبس الحيوان وتعفينه. النهارده الدين ده شوف كل رحمه قد ايه. النهارده اللي فاتحين جامعات رفقوا بالحيوان ويقول لك احنا بنعمل كذا. لا، ده انت عايزين تعلموا رفق الحيوان، تعالوا تعلموا من سيد الانام صلى الله عليه واله وسلم. النبي كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح يقول: ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. يا الله، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، من لا يرحم لا يرحم. شوف قد ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تعرف قد ايه ربنا يرحمك؟ شوف انت قد ايه بترحم من حولك. ترحم الحيوانات؟ بترحم أغلى الناس دي في الأم والأب، مرحمة، ترحم ولادك، ترحم زوجتك، جيرانك، إخوانك، تترحم بينك وبين الناس كلهم على قد رحمتك بالكون من حولك، على قد الرحمات التي ستتنزل عليك يوم القيامة من عند الله عز وجل. في حديث كسوف الشمس الذي رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة. حديث رواه مسلم. ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. من خشاش الأرض. سنة 14 لا فاضل كم سنة قصاد جدا، نقولهم بسرعة ولا نأجلهم؟ يعني خمس دقايق كمان كده كويس؟ أو غير أحفظ غير الفكرة. الله يبارك فيك. أنا مش هنطول، هنقعد لحد العشاء بكرة. مش هتعرف وراك حاجة؟ طيب الحمد لله رب العالمين. حتى بكرة إجازة يعني. ربنا يبارك فيك. رابع الحاجة 14 رقم 14 التين. وما أدراك ما التين؟ شوف تخيل بقى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر، والحديث رواه مسلم، يغفر للشهيد كل ذنب إلا التين. يا الله، ده الشهيد، ده الشهيد، يعني الشهيد ده أفضل درجة بعد رتبة الأنبياء والصدقين الشهداء. تخيل مع رغم ذلك كل ذنب يتغفر له إلا إيه؟ إلا التين. ومع ذلك يعني بس طبعا الشهيد مش عازم في القبر، لان عندنا نص. مش معنى كده ان انا بقول لك يغفر له كل ذنب الا الدين، يعني لو عليه دين هيعذب في قبر. لا، لان الله يتولى سداد دين الشهيد يوم القيامه. لان عندنا نص عند احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله 7 خصال: من بين الخصال السبع ايه؟ ويجار من عذاب القبر. اللهم ارزقنا الشهاده يا رب. ويجار من عذاب القبر. شوف قد ايه؟ يبقى ايه؟ فالميت الميت الفرعون بقى، اما صالح المؤمنين من غير الشهداء فقد يحبس في قبره ويعذب بسبب الدين. خد حديثين. حديث اول هو الحاكم بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقط قطا ثم قال: هل عليه دين؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم، انا مش هصلي عليه. فقال ابو قتاده زعل. شوف بقى، شوف انما المؤمنون اخوه، شوف انت بتحب الخير لاخوك ازاي. فقال ابو قتاده: يا رسول الله دينه عليه. لا، صلي عليه، دينه عليه، انا هقضي دينه. فقال صلى الله عليه وسلم: هما عليك حق وبرأ الميت. خلاص الدين ده عليك انت حق، والميت الميت ده بريء من كده. قال: نعم. فصلى النبي عليه ثم لقي ابا قتاده في الغد فقال له: ما فعل الديناران اللي هم على الميت؟ قال: يا رسول الله انما مات بالامس، لسه انا ما اتخبرتش عن الموضوع، لسه الموضوع يعني. فقال له: ما فعل الديناران؟ فقال له: لقد مات بالامس. ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟ فقال: يا رسول الله قد قضيتهما عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: الان بردت عليه جلده. الكلام ده دليل على ان ايه؟ كان بيتعذب، كان بيتعذب قبل ما يقضى عليه هذا. الحديث الثاني هو احمد بسند صحيح عن سعد بن الاطول رضي الله عنه ان اخاه مات، اخوه مات وترك 300 درهم، ترك له 300 درهم وترك عيالا. فقال: اصل في ال 300 درهم على عيال ايه؟ عيال اخويا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان اخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه. قال: فذهبت فقضيت عنه دينه. فجئت فقلت: يا رسول الله قد قضيت عنه دينه كله الا دينارين ادعتهما امراه وليست لها بينه. في واحده بتقول لي دينارين بس ما عندهاش ما يثبت. فقال صلى الله عليه وسلم: اعطها فانها محقه. وفي روايه: اعطها فانها صادقه. فرفع العذاب عن هذا الرجل. يعني ايه محبوس بدين؟ يوضحها الروايه الثانيه بقى بايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه ماسور بدينه عن الجنه. يعني يحبس عن دخول الجنه يوم القيامه بسبب الدين. طب والشهيد ده ربنا ايه؟ يتولى سداد دين الشهيد عشان يدخله ايه؟ كان يبقى الدين امر عظيم جدا. النهارده يا جماعه اللي عليه فلوس يديه ده ويروح يوضحها لاصحابه. تقول لي: اصله ما كتبش ولا اصله ما اسبابش. هيثبت امام الله. هياخد منك كل الفلوس دي حسنات. اتدرون من المفلس؟ حديث رواه مسلم: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال: المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج، وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار بين عفوا وعافيكم. والحديث الثاني في البخاري: من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منه اليوم. ما تسالش لبكره. تشوف قد ايه؟ فليتحلله منه ايه؟ اليوم قبل ان ياتي يوم لا درهم فيه ولا درهم. رقم 15: الغلول من الغنيمه. الغلول من الغنيمه، انت بتجاهد في سبيل الله ولك قائد، قائد للجيش، وانت بتجاهد حصلتم على غنائم. لو خدت حاجه من الغنيمه قبل ما القائد يوزعها يبقى ده غلول. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما في البخاري ومسلم قال عن الرجل الذي اخذ الغلول في يوم خيبر، قال: والذي نفسي بيده ان الشمله كفيه، كفيه بس خد، ان الشمله التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم، يعني قبل ما تتقسم، لتشتعل عليه نارا اي في قبره. رقم 16: الاعراض عن ذكر الله. قال جل وعلا: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. عن ابي سعيد في قوله عز وجل: معيشه ضنكا، قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه فيه. وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعيشه الضنك كما عند الحاكم بسند صحيح، قال: انها ايه؟ عذاب القبر. يقول الامام ابن القيم في الداء والدواء: وفسرت المعيشه الضنك بعذاب القبر، ولا ريب انه من المعيشه الضنك، والايه تتناول ما هو اعم من ذلك. 17: النياحه على الميت. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. أنا وضحها بلغت. إن الميت إيه؟ يعذب ببكاء أهله عليه. والرواية الثانية عند مسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. الكلام ده إمتى؟ يقول أهل العلم: الكلام ده يحصل لو إنك أنت وصيت أهلك إن هم يصوتوا عليه بعد الموت. البكاء طبعا ما فيش حاجة. والحديث البخاري النبي عليه الصلاة والسلام بكى على ابنه إبراهيم وقال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. فده ما فيش تعب في البكاء. انما الصوات بقى وشق الجيوب واللطم يا سبع ويا جمل ويا تجيب لي، ده الكلام ده كله ايه؟ ما يجوز الشرع ده سبحانه وتعالى. فاذا كان هو وصاهم يصوتوا عليه يعذب، واذا كان عارف ان هم هيصوتوا ما قال لهمش ما تصوتوش برضه يعذب، انما امتى ما يعذبش؟ اذا قال لهم يا جماعه اتقوا الله فانا لو مت ما حدش يعمل علي اي حاجه من امور الجاهليه، فلو مات وصوتوا عليه لا يعذب في قبره ابدا. عشان تكتب الكلام ده في وصيه. 18 الافطار في رمضان من غير عذر، والحديث رواه ابن خزيمه في سند صحيح. انا بستطرق كده بسرعه خلاص فالسؤال. عن ابي امامه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم اتاني رجلان فاخذا بضبعين فاتيا بي جبلا وعرا، جبل صعب جدا حتى يطلع، فقال له اصعد، يقول للنبي اصعد اطلع، فقال اني لا اطيق ما اعرفش اطلع، فقال له انا سنسهله لك، قال فصعدت حتى اذا كنت في سواء الجبل اذا باصوات شديده، قلت ما هذه الاصوات؟ قالوا هذا عواء اهل النار، الصوت بتاع مين؟ عذاب اهل النار. ثم انطلق بي فاذا انا بقوم، هو ذا الشاهد، معلقين بعراقي بهم مشققه اشداقهم تسيل اشداقهم دما، شفايفهم بايه؟ بتقطر الدم، ومتعلق منين؟ من على ايه؟ فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحله صيامهم، قبل ما يكمل صيام اليوم في رمضان يقول لك يا عم انا هفضل طول النهار معذب نفسي في الشمس دي، يشرب او يعمل اي حاجه، خدت بالك؟ فده ايه؟ يعذب هذا العذاب الذي اخبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام. رقم 19 من منعت لبنها عن طفلها الرضيع. في بعض النساء خصوصا في الطبقات الارستقراطيه تقول لك انا ما اقدرش ارضع طفل عشان ما بوظش شكل جسمي، عايزه جسمي يبقى هبقى يعني سمتاتيك وكده وجميله، فلو رضعته جسمي هيرهرب. فطبعا شوف دي بقى لو عملت كده تعذب في قبرها بسبب هذا الامر. اما ان كانت تمنع لبنها عن طفلها لعذر بمعنى انها ضعيفه او مريضه او في لبنها شيء الدكاتره قالوا في خطر على الطفل، في الحاله دي ايه؟ معذوره امام الله سبحانه وتعالى، انما بغير عذر ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث اللي فات، قال ثم انطلق بي فاذا انا بنساء، عايز بس الاخوات تسمع الحديث ده كويس قوي، فاذا انا بنساء تنهش فتيهن الحيات، فقلت ما بال هؤلاء؟ فقال هؤلاء يمنعن اولادهن البانهن، فلا حول ولا قوه الا بالله. رقم 20 اللواط، فضل ثلاث عناصر. اللواط قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الامام احمد بسند صحيح، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابن عباس عن كيفيه القتل، قال ينظر اعلى بناء في القريه، برج القريه مثلا اعلى حاجه في البلد، فينظر اعلى بناء في القريه فيلقى منه ثم يطبع بالحجاره كما فعل بقوم لوط، ولقد عاقب الله قوم لوط بانواع من العقوبات لم يجمعها على اي امه من الامم الكافره. جمع لهم كم نوع من العقوبه يا اخوانا؟ اربعه. اول حاجه طمس اعينهم، ثاني حاجه جعل عاليهم سافلهم، ثالث حاجه امطرهم بحجاره من سجيل منضود، رابع حاجه ارسل عليهم الصيحه. وفي هذه الشريعه شريعه الاسلام صار القتل بالسيف هو الراجح من عقوبه الفاعل والمفعول به اذا كان عن رضا واختيار، ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ان اللوطي ربنا يعافينا ويعافيكم اذا مات من غير توبه فانه يمسخ في قبره خنزير، ولا حول ولا قوه الا بالله. رقم 21 اخر اثنينهم السرقه، كما جاء ايضا في حديث الكسوف الذي رواه مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحتى رايت فيها صاحب المحجن، صاحب المحجن هو ايه؟ في موسم الحج كان واحد يمسك عصايه طويله وفيها ايه؟ خطاف كده، فكان طول ما ماشي يمسك العصايه وما ايه؟ يعني ساحب بقى ايه؟ الفلوس بتاعت الناس، لو راجل شافه يقول ابدا ان هي شبكت فيه، لو ما شافوش يقوم واخد الفلوس، هو ده صاحب المحجن. فقال صلى الله عليه وسلم وحتى رايت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار حتى فكانه كان يسرق الحاجه بمحجنه، فان فطن له، لو الراجل شافه قال انما تعلق بمحجنه انا اسف والله، وان غفل عنه ذهب ايه؟ ذهب بمال. اخر حاجه اللي هي 22 امر الناس بالبر ونسيان النفس. قال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى في سند صحيح رأيت في المشهد ده رأيت ليلة أسري بي في سورة المعراج رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، شفاه دي بتقطع ايه؟ بمقاريض من نار. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك، علماء وخطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وفي الصحيحين وأختم به هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل فيلقى في النار. يؤتب الرجل يوم القيامة فيلقى في النار. الرجل ده عالم هيتوقع تعمل ايه من سياق الحديثة. فيلقى في النار فتنضلق أكتافه أمعاءه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه. فيجتمع إليه أهل النار نهيدك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. سامحون على الإطالة. إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن كيف ننجو من عذاب القبر وبدايات علامات الساعة الصغرى. إني داعي فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا غفور يا ودود يا غفور يا ودود يا غفور يا ودود. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تصلي على نبينا محمد في الأولين وتصلي عليه في الآخرين وتصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وفك أسرنا وأحسن عاقبتنا وارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يمن كتابنا يسر حسابنا يمن كتابنا يسر حسابنا. انصر إخواننا في فلسطين انصر إخواننا في العراق انصر إخواننا في أفغانستان انصر إخواننا في الشيشان. أعز المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم جوعا فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فافسهم. اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. ثبت الأرض من تحت أقدامهم وحد كلمتهم جمع صفهم جمع صفهم. ألف بين قلوبهم ألف بين قلوبهم ألف بين قلوبهم. داو مرضاهم أطعم جائعهم أقص عاريهم أقص عاريهم أقص عاريهم. أطعم جائعهم داو مرضاهم تقبل شهداء تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم. اربط على قلوب ذويهم اربط على قلوب ذويهم اربط على قلوب ذويهم. خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر. أرن فيهم يوما أسودا يوم عاد وثمود. سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. يا رب اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. يا رب خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر. يا رب جمد الدماء في عروق اليهود يا رب جمد الدماء في عروق اليهود. يا رب أخرجهم في الطرقات كالمجانين يا رب أخرجهم في الطرقات كالمجانين. يا رب آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاءك وأن الجبروت جبروتك وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر. يا رب يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا رم نساءهم كما رمنوا نساءنا. يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا رم نساءهم كما رمنوا نساءنا. رحمك يا ربنا بالموحدين رحمك رحمك بأبناء الموحدين رحمك بالدماء التي سالت رحمك بالدماء التي سالت رحمك بالأعراض التي انتهكت رحمك بالأعراض التي انتهكت رحمك بالأعراض التي انتهكت. يا ربنا رد إلينا المسجد الأقصى الأسير يا ربنا رد إلينا المسجد الأقصى الأسير يا ربنا رد إلينا المسجد الأقصى الأسير. رحمك رحمك بالموحدين رحمك رحمك بالمؤناء الموحدين. يا رب نعوذ بك من غمسة في نار جهنم نعوذ بك من غمسة في النار نعوذ بك من لحظة في النار نعوذ بك من ساعة في النار نعوذ بك من غسلين النار ومن زقوم النار ومن حر النار ومن غطاء النار ومن فراش النار ومن وديان النار. نعوذ بك يا ربنا من عذاب النار نعوذ بك يا ربنا من عذاب جهنم. قنا عذابك يوم تبعث عبادك قنا عذابك يوم تبعث عبادك، من عذابك يوم تبعث عبادك، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ يا رب هؤلاء الشباب وقفوا على بابك، وهؤلاء النساء وقفن على بابك، فلا تردنا خائبين يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اعتق رقابنا من نار جهنم، اعتق رقابنا من نار جهنم، اعتق رقابنا من نار جهنم. يا ربنا ما عصيناك استهزاء بك ولا استخفافا بعظمتك، ولكن غلبت علينا الدنيا، فردنا اليك مردا جميلا، ردنا اليك مردا جميلا. نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا، نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا. يا رب يا رب يا رب يا رب ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا روينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، وارزقنا من يد النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. واختم لنا أجمعين بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.